الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وبعده. فإن المسلم يردد قول الله تبارك وتعالى في اليوم والليلة عشرات المرات، يقول إياك نعبد وإياك نستعين. وهذه الآية المباركة كما ذكر العلماء جمع الله عز وجل فيها الدين، لأن الدين عبادة لله وحده لا شريك له واستعانة به سبحانه وتعالى لا بأحد سواه. الدين عبادة واستعانة. ولذلك ألف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابه المعروف مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت إذا كنت عبدا لله حقا فأنت تتقلب بين منزلتين العبادة والاستعانة. فأقف وقفة سريعة مع العبادة فأقول وبالله التوفيق، إن الله تبارك وتعالى ما خلقنا إلا من أجل عبادته. فينبغي على المسلم أن يتعرف على معنى العبادة. ما معنى العبادة؟ ما معنى أن أكون عبدا لله عز وجل؟ وهل أمرني الله عز وجل بذلك؟ العبادة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثواه قال هي اسم جامع، يعني العبادة كلمة جامعة لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه. كل عمل يحبه الله ويرضاه فهو يدخل تحت العبادة. طيب، من الأقوال العبادة قد تكون قولا كقراءة القرآن مثلا، وكالأذكار، وكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتسبيح وإلى آخره. والأفعال قد تكون العبادة من الأفعال مثلا كأن تقوم بالصلاة لله تبارك وتعالى. فالصلاة أقوال وأفعال، صلاة أقوال وأفعال، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. طيب، الظاهرة والباطنة. فأنت إذا أمرت بمعروف أو نهيت عن منكر فهذا أمر ظاهر واضح للناس، ولكنك إذا أخلصت لله تعالى في دعوتك وفي كلامك فهذه عبادة باطنة لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى. فمدار الإخلاص، فمدار العمل على قدر إخلاصك لله تبارك وتعالى. فالعبادة هي اسم جامع للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. طيب، الله تبارك وتعالى ما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل عبادته. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله عز وجل، وحدوه في قلوبكم، لا شريك له، لا ند له، لا مثيل له. واجتنبوا الطاغوت، كل من طغى وتجبر وعلى من دون الله فهو من الطواغيت، إن كان من البشر أو إن كان من الأصنام أو إن كان من الشياطين كإبليس والعياذ بالله، فإنه دعا الناس إلى عبادته، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. فكل ما عبد من دون الله عز وجل فهو من الطواغيت. وقد يكون الطاغوت والعياذ بالله كتحكم بحكم بعض الناس إلى القوانين الوضعية. ألم تقرأ قوله تعالى في سورة النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون؟ وسياق الآيات في المنافقين ومن كان على شاكلتهم: يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. وقال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فأثبت الله تبارك وتعالى في الآية المباركة أنه لا إيمان إلا بعد كفر. أن تكفر بالطاغوت، بالشياطين، بكل ما عبد من دون الله حتى تكون عبدا خالصا لله تبارك وتعالى. والإنسان قلبه قد يتعلق ببعض الأشياء المحرمة من حيث لا يشعر، كتعلقه مثلا بامرأة ما في الحرام والعياذ بالله، فيصير عبدا لها من دون الله وإن لم يسجد ويركع، كما قال بعض الهالكين في شعره: فلا تدعوني، يعني لا تناديني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. ما تقوليش إلا يا عبدها، ده أشرف اسم عندي، نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وإذا برجل مسلم صالح يرد عليه قوله فيقول: فلا تدعوني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. أشرف الأسماء أن تكون عبدا لله وأن تنادى بتلك الصفة أنك من عباد الله وفي زمرة عباد الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما شرف الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وصفه بوصف العبودية، ما وصفه بوصف الرسالة أو النبوة، وإنما قال: سبحان الذي أسرى بعبده. ولما حدثنا الله تعالى في نفس السورة في سورة بني إسرائيل عن أقوام أولي بأس شديد قال: بعثنا عليكم عبادا لنا. ولما زكى الله عز وجل نوحا عليه الصلاة والسلام ووصفه بأنه كان شكورا لله، شكورا يعني على وزن فعول، يعني كان كثير الشكر يشكر ربه آناء الليل وأطراف النهار قولا وفعلا، إنه كان عبدا شكورا. فالإنسان قلبه قد يتعلق بغير الله، إذا كان من المتبعين لخطوات الشيطان ولا يرضع نفسه عن فعل الحرام كان عبدا للشيطان وإن لم يسجد للشيطان ويركع. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ هل رأيتم رجلا وقف في مكان ما وركع وسجد للشيطان؟ ما حدث هذا، ولكنهم يعبدون الشيطان باتباعهم إياه. ولذلك حذر الله من خطواته وما حذر منه وفقط، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. فله خطوات يعمل من خلالها على استدراج العبد حتى يقع في معصية الله من حيث لا يشعر. فحذر الله تبارك وتعالى من خطواته. وكذلك فإن أقواما يعبدون الجن كالساحر والعياذ بالله، فالساحر كافر بالله واليوم الآخر، ولا يتعلم السحر إلا بعد كفره. ولذلك فإني أحذر إخواني من الدجالين ومن العرافين ومن الكهنة، وما أكثر هؤلاء في مجتمعات المسلمين يزعمون أنهم يعالجون الناس بالقرآن وما قرأوا عليهم إلا الرقى من الشيطان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. يطلبون الأموال الكثيرة ويقومون بفتنة الناس والعياذ بالله، ويدعون علم الغيب والغيب لا يعلمه إلا الله. فالعراف أو الكاهن لهم أوصاف، فهذا أمر يحتاج، يعني هذا يحتاج إلى حديث طويل. المقصود من الكلام أن بعض الناس يعبدون الجن، وقد أثبت الله تعالى ذلك في القرآن: ويوم يحشرهم جميعا في سورة سبع، ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ فإن أقواما عبدوا الملائكة وعبدوا الأصنام وعبدوا النساء وعبدوا الشيطان. قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به مؤمنون. يعبدون الجن من دون الله ويصبحون للجن. لذلك فإن من علامات الساحر أن يقول المريض مثلا ائتني بكبش أو ائتني بدجاجة ويقوم بذبحها في مكان ما ويقوم بتنطيق جدران البيت بشيء من هذا الدم إرضاء للجن، فإنهم يحبون الدماء. وإذا ذبح الإنسان لغير الله فقد وقع في الشرك والعياذ بالله، فالذبح عبادة خالصة لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الصلاة والنسك والذبح والشعائر والدعاء والنذر، كل هذه الأشياء لا تكون لغير الله، ومن فعل غير ذلك فقد وقع في الشرك، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي على الإنسان أن يعبد نفسه لله، هذا هو المقصود من تلك الكلمة. كيف أكون عبدا لله؟ إذا قيل لك مثلا أين أنت في صلاة الفجر؟ لا قمت بصوت المعاذير، أنا في ساعة متأخرة وأنا متعب وليس بإمكاني وأنا أسهر في عملي والعمل عبادة، وهذه الكلمة عليها تحفظ شديد. فإن العبادة تكون لمن؟ لله. والعبادات لا يعطل بعضها بعضا، يعني مثلا لو أن رجلا فتح المصحف وقرأ القرآن وأذن لصلاة العشاء ويشعر بخشوع واندماج وأخذ في القراءة وأعرض عن الأذان وعن المسجد وعن الصلاة في الجماعة وهو يقرأ القرآن، يأثم أم لا؟ يأثم، لأنه ترك الصلاة في جماعة وخالف القرآن الذي يشتغل به. فلا ينبغي لك أن تقول حينئذ قراءة القرآن عطلتني عن صلاة العشاء، وقراءة القرآن عبادة أو هي أعظم العبادات والقراءة عبادة. فلا ينبغي لك حينئذ أن تقول أنا في عمل وهذا العمل عبادة لله، العبادات لا يعطل بعضها بعضا. ربما كان الإنسان في عبادة للشيطان من حيث لا يشعر والعياذ بالله. فنحن مسؤولون عن تقويم أنفسنا وعن تعبيد أنفسنا لله، وعلى نحن مسؤولون عن استقامتنا، كل الاستقامة على شرع الله تبارك وتعالى، فنحن ما خلقنا إلا من أجله. فينبغي على الإنسان أن يعبد نفسه لله. هذه مشكلتنا، أن تنام مبكرا، أن تصل، المهم أن تشهد صلاة الفجر في جماعة، هذه قضيتك، هذه قضيتي، ما خلقنا إلا من أجل هذه الرسالة. أنت لماذا ما قرأت شيئا من القرآن منذ عدة أسابيع أو منذ عدة أشهر أو إلى آخره؟ والله عندي كذا وعندي كذا. سبحان الله العظيم، لا بد أن تعبد نفسك لله تبارك وتعالى. أنت لماذا لم تتعلم العقيدة؟ لماذا لم تقرأ في كتب أهل العلم؟ لماذا لم تواظب على درس علمي ولو لمرة واحدة في الأسبوع؟ والله عندي كذا. هذه مشكلتك أنت، لا بد أن تعبد نفسك لله تبارك وتعالى، وعلى قدر إقبالك على عبودية الله يكون التوفيق. فالله في عون عبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن باب أولى إذا كان العبد في عون نفسه من أجل الله تبارك وتعالى فالله عز وجل يكون في عونه. المقصود أن ننظم تلك الأوقات وأن نصلح من شأن أنفسنا في هذه الأيام، في وقت الأزمات، في وقت الفتن. وحسبنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: العبادة في الهرج كهجرة إلي، حديث رواه مسلم من حديث معقل بن يسار. العبادة في الهرج، العبادة كما شرحت في الهرج يعني في وقت الفتن، في وقت الأزمات، لأنها تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى توكل على الله، وتحتاج إلى استعانة بالله، وتحتاج إلى تفريغ للأوقات، وتحتاج إلى مقاومة الشياطين إذا كانوا من الإنس وإذا كانوا من الجن، فالأمر شاق وصعب ويحتاج إلى جهاد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. العبادة في الهرج في وقت الأزمات كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. العبادة في الهرج كهجرة إلي. نسأل